وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام, رحم الله امرأ تعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعاها ثم عظمها ثم تعبد بها لله جل في علاه ثم نشرها بين الناس. ورحم الله امرأ عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم المجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله امرأ أثبت ظاهرا وباطنا محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بتمسكه بسنته وتقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول الرجال. ورحم الله الشافعي حيث يقول رسول الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد سردنا على مسامعكم كثيرا من السير سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كيف كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدمون قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت مكانته ومهما كان مقداره. هذا ابن عمر يخالف أباه ولما يعارض بأبيه ويقول قال عمر غير ما تقول, قال أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرنا باتباع عمر. وهذا سالم بن عبد الله بن عمر كان يفعل ما فعله ابن عمر عندما قال بسنية التطيب عند الإحرام. قال ابن عمر لا يقول بذلك, قال أمرنا باتباع النبي وما أمرنا باتباع ابن عمر تعظيما لشأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم على الفواصل التي ننتهي بها من مقدمة المصنف حتى ندخل في عمق الكتاب والكلام على الحديث والخبر والأثر والاصطلاحات الحديثية. أتى المصنف بمطلب سادس وهو فضل الذي يحامي عن الحديث والذي يحيي السنة. صدر الباب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحيا سنة من سنتي وميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آتان من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. هذا حديث عظيم جليل يكتب بماء العين وماء الذهب على الصدور, لابد لكل إنسان أن يعرفه ويعمل به ثم بعد ذلك ينشره بين الناس ثم يأخذ بهذا الحديث ليحل إشكال أحاديث أخرى يتمسك بها أهل البدع. قال من سلم من أحيا سنتي أو سنة من سنتي. في رواية أخرى قال من سلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. وقال من سن سنة سيئة إلى آخر الحديث. فلا بد أن تجمع بين الروايتين, من سن سنة حسنة هي نفس ما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي, لأن الأحاديث كما بوب البخاري وبين علماؤنا من أهل الحديث لا يعرف المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه الذي هو أعلم بما قال وهو أعلم بما أوحي إليه. ولذلك نحن نقول دائما تطبيقا لقول الشافعي أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله, أن الإنسان يطالب بأن ينقب عن الأحاديث التي تكون فيها يعني بعض أنواع الإجمال, يطلب التفسير من الأحاديث الأخرى. إذ تفسير الحديث يكون بتفسير الحديث وتفسير الحديث يكون بتفسير الصحابة ثم التابعين ثم أهل اللغة, وتفسير الحديث بتفسير الحديث قد انتهجه البخاري في غير ما موضع من كتابه. من أبرز المواضع التي بين فيها البخاري أن تفسير الحديث لا يكون إلا بتفسير الحديث هو من أبرز المواضع التي ظهرت فيها براعة البخاري بأنه يلزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإجمال في حديث يفسره حديث أخرى، وأن الإشكال في أي حديث ظهر نجم للناظر إلى الحديث لا في نفس الحديث، إن تفسير الحديث يطلب أولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين شتات الروايات، وهذا فعل البخاري كما قلت في غير ما موضع من كتابه. الآن أقول اعطوني موضعا واحدا من أبرز المواضع التي سطر فيها البخاري هذه الطريقة والمنهجية السلفية التي لا بد للإنسان أن ينظر فيها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. شلون سامر؟ أنت على السبورة الآن؟ يعني تغتسل يعني ليس لك معنا. طيب خلاص. أبرز المواضع أو أسهل عليكم، اختصوا بالأسماء والصفات. يعجز علي أن أرى السكوت قد خيم على طلبة العلم. أقول في الأسماء والصفات، طيب بالضبط أحد حسن سنفض فوق أكمل بقى. لا بس فتحت الباب صحيح خلاص، جزاك الله عنا خير الجزاء، لكن ليس يعني أخطأت الرمية في الإجابة وأتيت بالموضع، الموضع هكذا سهل على الناس. لا اتقوا الله، شفت أيدي ترفع وتنزل. الله يهديكم. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال من أحصاها؟ فأشكلت علينا إجمال، ما معنى أحصاها؟ حفظها، كتبها، علمها، تعلمها، تعبد بها، ما نعرف صحيح ولا لا. فالبخاري يعلمنا الطريقة الصحيحة لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يطلب تفسير الإجمال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. فقال هنا الآن يقول لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية أخرى قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. قال هذا بدل له الموضع، إذا أحصاها تساوي حفظها، وبذلك تطر لنا منهجية صحيحة كمنهج من يريد أن يعرف مراد رسول الله من كلام رسول الله لا يكون إلا من كلام رسول الله. وهذا رد على أهل البدع الذين يقولون من سن سنة حسنة، يعني أتى بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به الصحابة، لكن هي توافق القواعد الكلية الشرعية، توافق مقاصد الشريعة. قلنا لا، من سن سنة حسنة الذي تقوله أنت بهذه الطريقة مشكلة بالنسبة لنا. إجمالا نقول هي نعم تحتمل من سنة، من أتى بأمر لم يأتي به النبي ولم يأتي به الصحابة وأتيت أنت به ووافق الشريعة تحتمل، ولا نرد عليك أبدا هذا الرد. وتحتمل أيضا من سنة سنة حسنة، يعني من أحيا هذه السنة التي اندرست وأميتت، فلذلك قال من أحيا سنة حسنة سمه سنها، على أنه إيش الذي ابتدرها وأظهرها للناس، كأنه يعني تساوى مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغها. نعم بلغوا عني ولو آية، هذا التفسير الصحيح تحتمله ولا ما تحتمله؟ تحتمله. إذن لما احتمل الحديث أمراض طلبنا الترجيح من القواعد الأصلية الحديثية، وطلبنا الترجيح من الأصول الشرعية التي إذا وافق احتمال من الاحتمالات هذه الأصول لا بد أن نأخذ به. فلما نظرنا إلى الأصول الشرعية وجدنا أن القواعد الكلية تنبذ كل بدعة وتنبذ كل أمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا الذي سن السنة الحسنة وابتدعها كما يزعم بعضهم، يريد ابتغاء من وجه الله. زيادة الخير خير، قلنا زيادة الخير خير ليس من بارك ولا من هواك، زيادة الخير خير من المشرع من الله جل في علاه، من ناقل الشرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع وفصله وحسم المادة لأي احتمال من هذه الاحتمالات بقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، وفي الرواية الأخرى قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا. إذا العمل الصحيح غير المردود لا بد له من شرط أكيد لا بد أن يتوفر فيه، وهو أن يكون عليه إيش أمرنا، يعني عملنا، يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان إقرارا أو كان إقرارا بهذا الرجل. فيحنا نقول الآن من سن سنة حسنة هو بالضبط من أحيا سنة. وأنت تنظر من قال بهذا القول ينظر لحديث من سن سنة حسنة. حتى السياق محكم القاعدة عند العلماء السياق محكم. انظر لسياق الحديث الذي قال فيه صلى من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. قام الإنسان خطيبة في الناس بعدما قدم إلى المدينة بعض أصحاب الإنسان على فقر مضغع راهم الإنسان بذلك فتعب جدا وكانوا يتقلدون السيوف ونظر عليه الإنسان مغضبا فقام في الناس خطيبا فقال جاء رجل بصاع بره جاء رجل بصاع تمره وحث الناس على الصدقة. الصدقة هذه ما كانت معروفة قبل ذلك صح؟ أبدا لمشروعة وأمر الله بها في كتابه وأمر بها صلى الله عليه وسلم وما بعث معاذ إلا ليعلم الناس وما بعث معاذ إلى اليمن إلا ليعلم الناس أمر الصلاة وأمر الصدقة. فلما خطب الناس هذه الخطبة المذيعة الذي استنهض فيها الصحابة للتصدق على هؤلاء الفقراء جاء رجل بصرة معه صرة هذا الذي يملك بصرة ووضعها أمام النبي. هذا الرجل سن سنة حسنة ولا ما سن سنة حسنة؟ أجيبه إيش هي السنة الحسنة التي سناها؟ التصدق صحيح. والتصدق هذا ما كان على أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم خطأ وهم هذا كان على أمر الله وعلى أمر رسوله. إذن فجاء الرجل فوضع الكأمة أمام النبي فنظر الناس وقول الله تعالى هذه جبلة كل واحد إذا رأى رجل صاحب همة عليه يقول ولما يرتفع عني ما أنا أكون مثله. طبعا ليس حقصا وحسدا ولكن تنافس بشرف وكما يقولون تنافس فيما يرضي الله جل في علاه. كل منهم ينظر إلى السماء لأن النظر إلى الأرض تضيق على الناس لكن من نظر إلى السماء وجدها إيش؟ آية نعم وجد الساحة كلها لمن يتنافس وفي ذلك فيتنافس المتنافسون. فلما رأى الناس يفعل ذلك الرجل فكل أتى بما عنده فكان هو الذي تقدم الناس وكان هو أول البادئين في هذه الصدقة فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بما يرى من صحابته في المسارعة إلى الخيرات. حينها قال هنا حينها نقول السياق محكم حينها قال من سن سنة حسنة يقصد إيش؟ هذا الرجل الذي أتى بالكومة من أتى بالكومة الحسنة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها صحيح. فإذا من سن سنة حسنة يعني من فعل مثل هذا الرجل أحيا سنة قد ماتت واندثرت. الناس رأوا الفقراء وما أعطوهم شيء والصدقات ليلة نهار صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها والخير المتعدي أفضل من الخير الذاتي وأيضا توقف الناس وما أعطوهم شيء. لما جاء الرجل ووضع الكوم أمام النبي كل الناس ابتدرت هذا الفعل وسارعت إلى أن وضعت كل ما لديها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السياق يبين أن من سن سنة حسنة يعني من فعل فعل هذا الرجل وهذا الرجل فعل إيش؟ سنة أصلية عند الشرع أمر الله بها أمر بها نبي. إن لم يكن لك في السياق التحكيم في هذه المسألة خذ تفسير الرواية من الرواية الأخرى قال فيها نبي من أحيا سنة الحسن. وصراحة هذا المنهج يخالف ما قاله القاسمين يعني هذه القاسمين لابد كل واحد يقرأ تفسيره فيضع عليه دائرة لأن القاسمين يرى غير ذلك ويرى أن من أحيا سنة خلاف من كان سنة لأنه يقول سنة النبي صلى الله فيها حسن وفيها سيئة لا يصح هذا كلامه صراحة لا يؤخذ به. الصحيح الرارح أن من سن سنة حسنة معناها من أحيا سنة حسنة وهذا في فضل من تمسك بالسنن وعض عليها بالنواجذ. وقد بين النبي في غير ما موضع أن المرأة في زمان الحرج أن المرأة في زمان الفتن التي تتلاطم إذا تمسك بدينه تمسك بكلام الله وبسنة الله وسلم كان قابض على الجمر وقال له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد بين المصنف رواية في الترمذي وحسنها الترمذي ونأخذ بتحسيني في هذه من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني دخل الجنة. وهذه الرواية تواكب وتفسر لنا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبة النبي ما علمتها ما أمرتها ما إشارتها يأتيك الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أحب سنتي. إذا محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تترجم عمليا بمحبة سنة النبي لا تقول عقلي يقدم عليها هواها يقدم عليها فقهاؤنا علماؤنا الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة تقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ. ولم تصب، وأيضا قد أبعدت النجعة، وأيضا قد أظهرت ما في باطنك أنك على محبة سنة النبي أو على محبة النبي على ضعف عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة محبته محبة سنته، من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فقد دخل الجنة. والتمسك بسنة النبي دلالة على أنه لا يتمثل إلا العدول، التمسك بسنة النبي دلالة على العدالة ودلالة على التقى ودلالة على أن المرء الذي تمسك بالسنة هو من الثقات، وخلاف ذلك ليس من الثقات. وهذا كله منبعه من هذا الحديث العظيم الذي صححه كثير من العلماء، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإن من يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل، من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الثقة، من يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها بعدما يحفظها ويعيها ثم ينشرها بين الناس، هذا المحب بحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من علامات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك ترى نفسك في وسط الناس على غربة، حقا على غربة وعلى قلة، وقد بينا أن أهل الحديث هم أقل الناس في الناس، وقد قال الثوري في القرون تجيبه في القرون في أفضل القرون في قرون الخيرية، قال إن علمت رجلا من أهل السنة بعثت إليه بالسلام، وقال اهتموا بأهل السنة فإنهم إلى قل. وقال البخاري ذلك أيضا، تراحموا أهل السنة فيما بينكم فإنكم إلى قل. فالمسلم الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تتلاطم الفتن فهو من أهل الغربة الذين مدحاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن أجر التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين شرح هؤلاء القوم الذين يتمسكون بسنة النبي، وأن الحق كل الحق مع من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وقول أي أحد وعلى أي رأي وعلى أي هوى، قال أجر من فعل ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملك. في الرواية الأخرى قال بل أجر، عندما قالوا منهم يا رسول الله قال بل أجر 50 منكم. فإن الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند غلبات الهوى وعند التمسك بآراء الرجال وعند التمسك بالكشف والوجد وغير هذا، إن المتمسك بهذه السنن كالقابض على الجمر كما بينا، أجره وعمله هذا كأجر 50 من الصحابة رضوان الله عليهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأيضا في مسلم قال عبادة في الحرج كهجرة إلي، فساوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة إذا قلنا قد انقطعت الهجرة، وكانت الهجرة التي فضلت أصحاب رسول الله بعضهم على بعض، فإن الذهب وغير الذهب كانوا إذا أرادوا أن يترجموا في كتبهم للطبقات جعلوا طبقة المهاجرين تسبق طبقة الأنصار. لما؟ طب الآن أنا أسألكم، دعكم من الطبقات، أنا أسألكم أيهم أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ ما أقول الأحاد، أقول المجمل والمجمل، لأن في أحاد الأنصار أفضل من أحاد من المهاجرين، المجمل والمجمل من أفضل؟ الإجابة لن تكون مقتصرة على أن تقول هذا أفضل أو هذا غير أفضل، الإجابة بالتفصيل وبالتدليل. سامحوني، أما عيب عليكم ألا تعرفوا فضل سلفكم وهؤلاء هم القدوة لكم، هم الأسوة الحسنة، هؤلاء هم نبراس هذه الأمة؟ أكمل الإجابة، إذا قلت أجب تكمل الإجابة. لا ما تكمل، هتكمل الإجابة، لا ما فيهاش محاباة، بلدي الرجل لا يحابي بلدي، تكمل الإجابة كلية لا تتوقف ولا تحيل. طب تخيروا واحدا منكم، أنتم تخيروا واحدا منكم، حتى التخيير ما فيش، أنا ألزم بقى خلاص، أنا ألزم أحدا منكم، أنا قلت تخيروا منكم واحدا، ما في. ثمن. شوف هو صب عليك ثمن مع أنك كنت تغتسل. هو راجل اغتسلت فأصبحت ناصع البياض. فقال إذن بريقه خطف عيني فثامن هو الذي أتكلم. هات عينك الآن. من تقدم من على من؟ طبقة المهاجرين أفضل من طبقة الأنصار. هتأتي بالأثر وتأتي بالنظر. لا ده نظرا ما ليش دعوه بالنظر. أنا الآن ما زلت في الأثر. أنت الآن أثبتت بالأثر أن الله قدم قال المهاجرين والأنصار ما قال الأنصار والمهاجرين. ما وجدت الدلالة هنا؟ العطف لا لا يفيد الترتيب. أحسن قدم الله المهاجرين في الذكر دلالة على وإشارة إلى فضلهم على من ثنى بهم بالذكر. يبقى إذن هذه إشارة من الله على فضل المهاجرين على الأنصار. وأيضا قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فجعل الفضل للمهاجرين والأنصار في إيش؟ في السبق. أحسنت. يبقى السبق علة مؤثرة في الفضل. فهذا لنا كيف ذلك؟ هو هذا. أنا أريد الإخوة بس لو تنظروا في كتاب الله والله ما هو المتعة. كل المتعة أن تبدأ تتدبر وتتأمل فتدرك. الآن الله جل وعلا جعل للمهاجرين والأنصار فضل على جميع الأمم بإيش؟ بالسبق. نقول إذا كان السبق إلا مؤثرة فالسبق أحظى أولى به وأحظى من المهاجرين. يبقى إذن إلا مؤثرة في تقديم المهاجرين على الأنصار. ها سنة إجماع الصحابة أما كانوا في تقبيل بني سعيدة وكانوا يريدون تتويج سعد بن عبادة. فقام عمر الخطاب أو قام أبو بكر. قام أبو بكر بعدما قال عمر زورت كلاما أريد أن أبينه فأما أتيت على كلمة إلا أتى بها أبو بكر وزاد. فقال قد علمتم. وهذا دلال على الإجماع هنا. قال قد علمتم أن الأمير منا وأن الوزيرة منكم وقد علمتم بفضل المهاجرين ولا ننكر فضل الأنصار. فقالوا اللهم نعم اللهم صدقا هذا الحق الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. فأجمعت الأمة بأسرها على تقديم المهاجرين على الأنصار وأن الأمير يكون والخليفة يكون من المهاجرين والوزير يكون من الأنصار. نعم أحسنت. لا فض فوق. لا تكتفي تمام. جزاك الله خير. كده جزاك الله عنا خير. من الأحاديث والسنة المرة الثانية. ثاني في الدلالة على تقديم المهاجرين على الأنصار. لا عيب عليكم والله. والله عيب. ما في ثاني. ما في موت سعد ولا سعد. لما أصاب سعد المرض في مكة خشى أن يموت في مكة وهي البلد التي وعلى ألا تبطل هجرته. على ألا تبطل هجرته فبين السلف الله يبقي له. ولكن قال البائد سعد بن إيش خولة أنه مات ودفن هناك في مكة. فالغرض المقصود كلهم كانوا يعلمون فضل الهجرة. فلذلك قدموا طبقة المهاجرين على الأنصار. هنا لا هجرة. انقطعت الهجرة. لا هجرة بعد الفتح. فيسأل سائل طب هذا الفضل العظيم العميم الذي حب الله به المهاجرين هل يمكن أن نصل إليه؟ نقول نعم. تمسكك بالسنة لك أن يعني تكون من المهاجرين. لأن السلام بيّن أن العبادة والعبادة لا تكون إلا بتعلم السنة وتعلم السنة بعدها حفظ السنة ثم ذلك التعبد بها ثم نشرها. العبادة في الهرج في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت بتمسكك بسنة الإسلام بتعليمك لسنة الإسلام بتعلمك لسنة الإسلام تكون قد هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت أجر المهاجرين. يا له من فوز. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الفائزين. الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ ونستهل الكلام على الحديث والأثر والخبر وغير ذلك بعدما نبين أن أهل السنة يعاديهم دائما أهل البدع. قد قال علماؤنا وعلامة أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة والجماعة. قد رأى طالب علم من طالب العلم كانت هذه بشارة خير له. رأى الشيخ الألباني في رؤيا كان هذا الذي جعله يدفع إلى علم الحديث. رأى الشيخ الألباني في رؤيا بعدما سلم عليه ومدحه قال سينقلب عليك أهل البدع كما ينقلب على أهل الحديث أو قال كما ينقلب علي من أهل الحديث. فقلت والله هذا موافق لإيش؟ لقول علمائنا شمس الزمية كان ينقل كثيرا على علامات أهل البدع. ترى من علامات أهل البدع البغض الشديد لأهل السنن وأهل الأثر وأهل الحديث، يسمونها مرة متنطعة متشددة يعني متطرفة، هذه المسميات الحديثة المسميات القديمة يسمونها إيش؟ حشوية، يسمونها شكاكة، يسمونه مجسمة، يسمونه متنطعة أيضا. فأهل البدعة تراهم يبغضون أهل السنة. وأما التآكل الداخلي في اللي احنا نعيشه الآن فهذه الهوى يدخل الهوى والحقد والحسد، الهوى والحقد والحسد هو الذي يؤثر. يكون أخوه يعني الرجل من علم الحديث من علماء الحديث ومدخل في علم الحديث ورجل يتمسك بالسنن ويعض عليها بنوادر ويبدعه، هذا والله العظيم ما فيها إلا من الساحة تغلي بأن طلبة العلم أصبح فيهم الحسد والحقد واتباع الهوى. أيضا لو كان هناك يعني من الطرق المستنيرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين بين أهل الحديث العظيم وبعض لقلنا به، لكن نحن نقول المشتكى إلى الله أهل السنة بغربة، داخل غربة، داخل غربة، داخل غربات. فنسأل الله لنا في علاه أن يجعلنا ممن يعض بالنواجذ على سنة وسلم ويتمسك بهذه السنة حتى يلتقي عند ربه جل في علاه. إلى التطبيق العملي يصبروا. كما وعدنا لابد أن احنا نأخذ بعض الأحاديث جميل. نأخذ بعض الأحاديث اللي تشتهر على ألسن الناس حتى نعرف نغرب هذه الحديث، يكون المرء منها على حفظ هل الأحاديث هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تداوله كثير من الفقهاء وصراحة دافع عنه كثير أيضا. قرب هذا الشيء طيب. ودافع عنه كثير أيضا من أهل الحديث كالخطابي وغيره، كثير من أهل الحديث دافع عن هذا الحديث. الحديث الأول هو اختلاف أمتي رحمة. طبعا يا فرحة المقلدة بهذا الحديث، يطيرون به إلى السماء يقولون يعني علقها في رقبة عالم وتصبح سالم وكلهم حبايب وكلهم يعني أولاد أمة واحدة وملة واحدة وكل منهم كان يحترم الآخر، فاحترموا قولنا كما نحترم قولكم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كلمة حق خلط بها على حق وباطل. اختلاف أمتي رحمة، هذا الحديث لا أصل له. نبين ما معنى الأصل له، لكن قبل أن نقول هذا الحديث مهم جدا. لما؟ لأن اختلاف أمتي رحمة له منطوق وله مفهوم. مفهوم هذا الحديث يا إخوة، اختلاف أمتي رحمة مفهومه أن لا يأتي بشر. نعم هذا هو، لكن أنا أقول مفهوم الحديث ده كلام صحيح، ده معناه يعني خلاف لا يأتي بشر. أي خلاف ما يكون شر؟ من قال ذلك؟ أما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صحيح ولا لا؟ من يقول ان الخلاف لا يأتي بشر؟ والله لو ما اتى بشيء الا ان اوغر في الصدور لا ايش لكفى، والا فالعقلاء قد ماتوا. الشافعي كان ياخذ من يخالفه ويقول يعني شوف انظر الى العقل الرذيل، يقول نختلف لكن لا يفسد الخلاف للود قضيه. هذا الانصاف وهذا هو العلم بحق، رحم الله علماءنا الكبار. مفهوم هنا احسن. ان كان الاختلاف رحمه فالاتفاق ايش عذاب. يبقى اياك تقول يا رب وفق امتنا لكلمه الحق وان يتفقوا على الكلمه، لان اتفاق الامه ايش عذاب. هذا موجب هذا الكلام، اختلاف امتي رحمه اذا اتفاقهم عذاب. يبقى لابد الامه لابد تكون متشرذمه متقطعه مختلفه، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا الحديث يعني معناه يغني عن الكلام عن باطله. الغرض المقصود بهذا الحديث ياخذ به الفقهاء يقفون به امام قال الله قال الرسول، اي قول فقيه يعطلون سنن النبي من اجل قول الفقيه ويقولون ايش اختلاف امتي رحمه. ده الرجل اللي قال ان الغناء حلال هذا رحمه، والذي قال حرام يعني نحيه جانبا. الامر ساعه، اللي اراد ان هو ياخذ بحرام ما يسمعش، واراد ان ياخذ بحلال يسمع. شرب الخمر مثلا او شرب الدخان، من قال ان شرب الدخان حلال على الاغنياء حرام على الفقراء؟ احنا بني اسرائيل هنا. ما ادري ما المفتي الذي افتى بهذا كيف اتى بهذا الكلام، يعني يقول الدخان حلال على الاغنياء حرام على الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سرق فيه الضعيف اقاموا عليه الحد، واذا سرق فيهم الشريف تركوه. احنا مش بني اسرائيل. ورحم الله ابن عيينة عندما قال علماء هذه الامه ان ضلوا فهم اشبه ما يكون نعم بهؤلاء، واما ان عباد هذه الامه ان ضلوا فهم اشبه ما يكون بالفئه الثانيه. فنسال الله العفو والعافيه، نسال الله التجديد والتوفيق والعلم الصحيح الذي نتعبد به لربنا جل في علاه. وهذا المقصود اختلاف امتي رحمه حديث لا اصل له. حديثيا ما معنى لا اصل له؟ عارفون؟ ما تعرفون؟ عارفين البنيان؟ هذا البنيان لابد له من ايش؟ من عواميد صح؟ والعمود يستند الى ايش؟ الى السميل الصاعده صح؟ هذا البنيان لا اصل له التنبيه، يعني معلق في الهواء وحده. فنقول الان هذا الحديث لا اصل له، يعني تاتي الى المستند الاول فتنزعه، والى المستند الثاني فتنزعه، والى المستند الثالث فتنزعه، فيبقى معلقا في الهواء اقرب ما يكون الى السقوط. فالسقوط في الردى صحيح ولا لا؟ فمعنى لا اصل له يعني لا سند له، ما في العمود الذي يصل بك الى النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود. هذا معنى حديث لا اصل له. حديث اختلاف امتي حديث لا اصل له، يعني ايش لا اصل له؟ يعني لا اسناد له يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد شرف هذه الامه عن باقي الامم بامر مهم جدا الا وهو الاسناد. ان شرف هذه الامه يضع في ايش؟ في الاسناد. يعني ما بين عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام السلام الى هذا الانجيل المزعوم مثلا كم؟ ها؟ 400 سنة أو 500 سنة، ما في، لا يمكن طالبهم بإسناد واحد متصل لن تجد. فهذا شرف، شرف هذه الأمة في أسانيدهم. ولذلك نحن بفضله لا نقبل أي قول. لو جاءنا 100 رجل فقال قد قال الرسول، نقول له أين سندك؟ وين؟ وين إثباتك؟ أين تأصيلك؟ ما نأخذ بكلامك هكذا. لا، إن العكس الآن يحدث، نقول البخاري روى بسنده صحيح لأن النبي يقول ولو قال البخاري ما هيش عايزينه، ما فيش بخاري في عقل. فنقول الآن هذا هو أصل التأصيل الصحيح لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف أين السند الذي يوصل النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث عنه. فهذا الحديث لا أصل له، يعني ما في إسناد له. ولذلك قال المحدثون حتى السيوطي نفسه، يعني قال اجتهدت جدا لأرى له إسنادا فلم أرى له إسنادا. وقال السبكي وغيره هذا الحديث باطل موضوع لا أصل له. صحيح أنه ما يقال موضوع، ايش الفرق بين ان يقول موضوع باطل لا اصل له؟ هو جمع بعض العلماء قال هذا الحديث موضوع، وبعضهم قال هذا الحديث باطل، وبعضهم قال هذا الحديث لا اصل له. ايش الفرق بين الثلاث؟ ايش الفرق بين الثلاث اقوال علماء الحديث؟ لما جات لي قهره في قلبي حق لي ما لسه يابا بينكم، انت بما قلت وانا الان تستطيع ان تجيب على الفارق. ايوه ما فيش اساس، بس انت كده حضرتك بتفتح لهم الباب، سيبهم شويه، سيبهم يخبطوا شويه. نعم ما فيش اساس، ما فيش اساس ده هيفرق لك بين الاقوال الثلاث. احسنت، الحديث الموضوع فيه اسناد، فيه اسناد واصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه ايش؟ وضاع كذاب، وهذا فارق بعيد بين من لا نجد له اسنادا بحال من الاحوال وله اسناد، مفهوم؟ طيب الفارق بين لا اصل له وباطل. يا باشمهندس الباطل المتن يكون منافي للتعاليم. طيب جيد جيد، احنا دخلنا على المعلمات ده كلام صحيح، لكن في شطر اخر لابد اجده في الفرق بين لا اصل له وباطل. ها عندك؟ طيب لا اصل له بالاسناد كما بينا باطل، لكن باطل لا، بينهما عموم وخصوص. واترك ذلك لك، اتوا والاسبوع القادم انتم تاتوني بالاجابه. الفرق بين الاصل والباطل، انتم فرقتم تفريقا صحيحا بين الاصل، بين لا اصل له وبين موضوع. الان التفريق بين لا اصل له وباطل، لابد ان تبحث وتثبر في كتب تخريج الاحاديث لترى كلام العلماء عندما يقولون هذا باطل او هذا لا اصل له، ما معنى ذلك؟ وهذا لك. حديث ثاني، هو فين الحديث؟ نعم، حديث رواه ابن عبد البر في جامع العلم، وهذا حديث ايضا مشهور جدا على ألسن الفقهاء، وايضا هذا الحديث له علاقه وطيده بايش؟ اختلفوا امتي ايش العلاقه بينهم؟ الحديث يقول اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم؟ اهتديتم. ها ايش العلاقه بينهم؟ عموم مخصوص. ايش الاول يا عم جميع الاختلاف؟ وطبعا هو مستند لايش؟ للصحابه. اختلف ابو بكر، جيد، خذ ابو بكر وعمر كلامه مخالف، خذ يا أخي بعمر ما يهم، خذ بعثمان خذ يا أخي، علي خذ، بزيد خذ، كيف ما شئت، دور على اللي يعجبك منهم وخذ أصحابك النجوم. ها واحد أنت شوف أي نجمة ترى ضوء يعجبك فسير على نهج هذا الضوء. هذا الذي كما قلت لك يختلف به أهل التوسيع في المجال، بل سمعته من فقراء الزمان الآن يقولون قد أخطأ خطأ فاحشا من يروج بين الناس، كلام ابن حزم وغيره، من تتبع زلات العلماء فقد إيش تزندق، قالوا زلات العلماء تشريع يؤخذ بها الإنسان، يأخذ بها ما فيها شيء، كلام عالم من العلماء عدول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أرأيتم هذا والله هدم للدين بمرة بمرة، يعني هذا الكلام قيل قيل من فقهاء من أساتذة دكاترة يعني أمعنوا النظر في العلم، قالوا ذلك، قالوا لا زلات العلماء تشريع، بل بعضهم يقول إن اختلاف العلماء تشريع، وطالما هو تشريع يبقى تشريع النبي إيش أو واحد منه، الخلاف المعتبر اللي فيه أدلة لا إنكار فيه، يعني لو رجل ما يستطيع أن يميز بين أقوال أهل العلم أخذ بقول أحمد وخالفه الشافعي، نقول له لا إنكار عليك، لا إنكار عليك، ما في إنكار في الخلاف المعتبر، ولا يبقى في تشاحن في الصدور، لا لا لا، لكن ما يقال بالتوسيع هذه الخلاف، من واحد خالف النبي نقول له الاختلاف رحمة، واحد خالف النبي صريحا، النبي قال لا تفعل وما كان أحد يعرف الحديث والناس كلهم قالوا تفعل مثلا، وجاء الحديث صريح صحيح كالشمس إسناد وقال لا تفعل، نقول اختلاف أمتي رحمة، خذوا كلام النبي أو خذوا كلام غيره، بكلام غيري صح حال من الأخوات، فلازم لها ضوابط يعني. المهم أصحابك النجوم، فإذا ابتغيتم هدايتم، قلنا هذا الحديث سند فيه سلام بن سليم أو سلام بن سليم، حدثنا الحارث طيب الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، هذا الحديث متواتر على ألسنة العوام، لكن عند أهل العلم هذا الحديث بعضهم يقول موضوع نعم، وبعضهم يقول ضعيف جدا أو ما عموم أو باطل، قالوا الأصلة، قالوا الأصلة، هذه الأقوال كلها نضعها تحت المجهر، قال حديث موضوع، حديث موضوع له حالتان بسرعة، درستم الأمر ده عشان ما موتش أنا، متى أقول حديث موضوع يا باشمهندس تامر؟ متى أقول حديث موضوع؟ إذا كان في أحد الرواة كذاب، أحسنت، هذه الحالة الأولى، إذا كان في أحد الرواة كذاب، ليه أنا أقول حديث موضوع الثاني؟ الحالة الثانية؟ لا، وهو الضاع وكذاب الاثنين واحد، أو الحالة الثانية قريب منه، لا مش ممكن يكون موضوعه مدلس، ها احسن لفوت فوق، اما كذاب او متهم بالكذب، وايش الفرق بينهما؟ الاول اتهم الموضوع، اما الثاني هذا هو، اما الثاني يتهم، يبقى اذا موضوع لابد ان نخرج من الاسناد كذاب او متهم حتى يعني ناتي بالنتيجه الصحيحه، قال ضعيف جدا حالاته من الكلمة خذ منها الراوي، من الكلمة خذ الراوي خالص ما هو ذاكرة ضعيفة، أكيد تكون ذاكرة ضعيفة، لكن من الكلمة أبوس إيديكم مقروا، أنا قلت إيه ده، أقول من اللفظ خذ الراوي، الله يقرأ اللفظ طيب يبقى الراوي ما انت تحتاج لشيء من اللفظ خذ، يبقى اذا ضعيف جدا، يبقى الراوي لابد يكون ايش قيل فيه ضعيف جدا صح، او احسنت، من الذي قال عبد الملك الله يحفظك متروك، قيل متروك، يبقى اذا الحديث ايضا ايش ضعيف جدا، طيب طب قالوا لا ده ضعيف بس باطل خاص شرحناه وهو عليكم الاسبوع القادم، وهو لا اصل له، قل ده لا اصل له يعني لا اسناد، طيب تنظر بقى الان اي هذه الاقوال سنرجح، طيب نشوف هذا ابن سليم هذا قالوا فيه ضعف مجمع على ضعفه، قال ابن حبان، ابن حبان قال يروي احاديث موضوعه، قال ابن خراش كذاب، طيب الحارث قال فيه بعض العلماء قال ابن حزم ضعيف، قال بعضهم صدوق. الأعمش مجمع على توثيقه وهو مدلس، لكن هو رجل ده نبراس لهذه الأمة. الأعمش هذا كان بينه وبين ربه أشياء. الأعمش وتد من أساطين أهل الحديث. الأعمش مجمع على توثيقه. طيب أبو سفيان اختلف فيه، ممكن أكون وهمت أن الحارث هو اللي ضعيف وأبو سفيان ضعفه. أي نعم ضعفه في الحزم وهو صدوق، هذا اللي ضعيف. طيب انظر الآن بقى، عندنا علل في الحديث. طيب في علة أخرى لم أذكرها أنا، أريد أحد يذكر لي العلة عشان تكتمل العلل ونرجح ونعصم الجناية بواحد من هؤلاء. الأعمش خلاص يا نوح. طيب الأعمش قال عنه، وليش وجد الأعمش قال عنه؟ إيش فيها؟ ماله مدلس؟ وإيش فيها؟ ماله؟ لا صبرا صبرا صبرا نعم. وإيش فيها؟ المدلس ما فيه؟ ليس فيه شيء. يدلس كثيرا، يرسل كثيرا، ليس فيه شيء. مال المدلس ولا العلانة؟ لا تمرر العلانة. لما لا تمررها؟ لحظة شيء، لما لا تمررها؟ مش بالابتسام؟ لما لا تمررها؟ لا لأنها أسقط راوي، ممكن يكون يسقط أيوة الاحتمال سقوط إيش؟ راوي، يعني هو أخذ بواسطة، والراوي الذي سقط مجهول عندنا لا نعلم هو ثقة أم ضعيف صحيح ولا لا، ولذلك نرد حديث المهم. المهم يبقى عندنا علم علم الحديث واحد. ها ابن سليم اثنين صح؟ ما يقيل فيه كذا ماشي. ثاني عليكم الحارث الثالث العنعنة، العنعنة الأعمش طيب السلام الرايح انه صدوق. يبقى عندنا علة ثلاثة ضعافة الحديث، بمن نعصب الجناية؟ هات بن سليم صحيح. يبقى اذا حتى لو قلنا ان العلة الثلاثة هذه موجودة عن عنعنة الأعمش وضعف الحارث، نقول لا، العلة الجناية تعصب بمن؟ بمن هو أضعف الثلاثة وهو ابن سليم، لأنه اتهم بالكذب. ما أدري هل عندكم طاقة لهذا الخضم ولا ما عندكم، لأن الإشكال هذا الحديث صححه كثير من علمائنا، صححه الشيخ الباخر والشيخ الألباني صححه والحافظ حجر صححه، طه الترمذي بحسنه، فالحديث فيه معترض داني. تصبرون ولا نرجي الأسبوع القادم؟ سورة الأسبوع القادم من غسل ميتا فليغتسل. طبعا في أكثر من رواية، في خمس طرق، والكلام حيكون على خمس طرق، والكلام على أيضا كلام المتقدمين في تضعيفه وتصحيحه، لأن البخاري أعلّه بالوقف، أعلّه المرفوع بالوقف. الدارقطني أعلّه بالوقف. ابن معين نفس الأمر. أحمد قال لم يثبت في هذا الباب بشيء، ما ثبت شيء في هذا الباب. وابن المنذر قال لا يثبت في هذا الباب من الأحاديث من شيء. كلام المتقدمين المتقنين يضعفون الحديث. في العلل علل أبي حاتم قال هذا حديث لا يرفعه الثقات بل هو موقوف. خلاص. ومع ذلك صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه جبل الحفظ وعلامة الشام، وأيضا خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر ألمح بتصحيحه وتحسينه، وأيضا الترمذي أشار إلى تحسين، فالمعترك والنظر فيه هيكون قوي، فجعلنا نستهل به الأسبوع القادم أولى حتى العقول تكون جاهزة وميسرة معنا لنرى، لأن الحديث هذا سنثبت فيه اضطرابا، والاضطراب من أوعر وأعوص ما يكون في مسائل الأسانيد. سنثبت فيه اضطرابا، فلازم الأذان تكون إيش؟ متفتحة معنا. فنرجعه للأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يسر علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني لو الإخوة عملت الخريطة هذه المرموقة لخط الباشمهندس جزاه الله خيرا، لو حد عمل هذه الخريطة يعني يحاول هو يبحث مع نفسه حتى يأتي الأسبوع القادم يدلي بدلوه معنا، ولعله يفيدنا، يعني يفيدنا ونفيد ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.